إذا طلق الرجل ثلاثا ثم تزوجت من غيره ثم طلقها فراجعها الأول، فإذا طلقها هل له من رجعة؟ نعم، هي بعد زواجها من آخر يقال إن الزواج الثاني هدم طلقات الثلاثة الأولى، فترجع إلى زوجها الأول بثلاث طلقات جديد، فلا بأس بمراجعتها إن وقع الطلاق بعد الزواج الثاني، حتى وإن قيل إن هذه تعد الطلقة الرابعة، لا، بعد زواجها اتهدمت يعني هدمت الطلقات الثلاث الأول وله ثلاث أخرى بعد زواجه بها للمرة الثانية.